إذا عمل الإمام. لكن جاءت الحديث أخرى تدل على يعني مجموع الحديث تدل على الجواز وأنه يؤمن بعد انتهاء الإمام من الفاتحة سواء أما الإمام أو لا. نعم صلى الله عليك. الموافقة هذا في الركوع والسجود وخفض الرفع والقراءة والتأمين فلا. نعم باب يلتفت ما يلتفت إيش ما يلتفت الجماعة. لا لا خطأ هذا خطأ خطأ كثير هذا خطأ ما يفعل. يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك على الجلال والإكرام فقط ثم يعطيه وجهه ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم باب نهوض الإمام عند الفراغ من الصلاة. بركة وفق الله جميعا. غدا إن شاء الله يكون في أبي داود وتنتبهها بدل أمي غدا بدل من يوم الخميس يوم الخميس وتفسير. نعم يوم الخميس ما في نعم الخميس ما في. نعم نعم نعم لكن أحسن الله عليك السبت القادم قراءة في النسائي. نعم إن شاء الله. والذي يليه دروس قراءة في الدروس أسبوع بعد أسبوع إن شاء الله. يعني أسبوع بحول إن شاء الله بحول الله. صوت بعض الأئمة يطيل في الجلوس ولا يلتفت على المأمومين هذا مخالف. هل ينصرفون يتركونه في الريبيت؟ والله عاد هذا مسألة أخرى يعني إذا حصل الإنسان ضرر في التأخر هذا أقول ما ينبغي هذا المأموم لا ينبغي لحن يخالف يعني معناه يشق على المأموم في هذا. نعم هذا ما يفعله إلا يمكن ما عنده علم الإمام هذا عنده علم ما فعل هذا. نعم كملها كملها لكن لا يفوتك ما يفوتك الركوع كملها سبحانه وفق الله الجميع طاعته وثبته رضي الله عنه. سبحانك اللهم وبحمدك.